الحمد لله الذي أعاد مواسم الخيرات على عباده كثرا، فلا ينقضي موسم إلا ويعقبه آخر مرة بعد أخرى. والحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها الفلاح والنجاح، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أولي المكرمات وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة إذ دخل أعرابي فقال: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء وما زال يستسقي ربه. قال أنس رضي الله عنه: فخرجنا فوالله ما في السماء من قزعة، فما هي إلا أن ظهرت سحابة من وراء سلع، وهو أقرب الجبال إلى مسجده في المدينة عليه الصلاة والسلام، حتى إذا توسطت انتشرت فمطرنا سبتا، أي أننا لم نرى الشمس سبتا في مطر ودين، حتى إذا جاءت الجمعة الأخرى دخل ذلك الأعرابي أو غيره فقال: يا رسول الله، هلك المال وانقطعت السبل، ولم يقل وجاع العيال. هلك المال بكثرة السيول، وانقطعت السبل بجريان الأودية بهذه المياه، فادعوا الله أن يمسك عنا. فتبسم عليه الصلاة والسلام فرفع يده إلى السماء قائلا: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. حديث عظيم يا عباد الله، يدل على علامة من علامات النبوة بإجابة الله جل وعلا دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم باستسقائه. والحديث أصل في استسقاء الإمام والخطيب يوم الجمعة ورفع يديه إلى السماء وتأمين المصلين معه على ذلك. وفيه من الحكم أيضا أن الله جل وعلا قريب تغيير حال عباده، يعجب ربنا سبحانه وتعالى من قنوط عباده وقرب غيره. قاله عليه الصلاة والسلام: قنوطهم أي استبعادهم أن ينزل عليهم من الله الرحمات، وقرب غيره أي قرب تغيير حالهم من حال إلى حال إذا صدقوا في لجائهم والتجائهم إليه سبحانه وتعالى. وفي الحديث من الحكم أيضا أنه أجاب دعوة هذا الأعرابي لما كلمه في أمر ملهف وهو يخطب الجمعة، ولهذا أخذ الفقهاء من ذلك قاعدة أنه يجوز كلام المأموم مع الخطيب حال خطبة الخطيب أثناء الخطبة يوم الجمعة إذا كان ذلك لحاجة، أما لغير حاجة فإن هذا الكلام من اللغو. وكذا كلام المأمومين حال خطبة الإمام بعضهم مع بعض من اللغو. قال صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه أنصت والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، أخرجاه في الصحيح. وفي الحديث من الحكم أيضا أنه أجاب السائل إلى طلبته في أول أمره ولم يجبه إلى طلبته مرة ثانية لما دعا الله أن يمسك عنا، فلم يجبه صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، وإنما أجابه إلى دفع الضرر الناشئ من كثرة المطر، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. وهذا ما يسمى عند العلماء بدعاء الاستصحاء إذا خاف الناس من كثرة المطر به ضررا عليهم. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. اللهم أولنا من خيرك ورحماتك، اللهم إنك خير محمود على أفعالك. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إعظاما لسانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه وسار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم رضوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، إن الاستسقاء إلى الله جل وعلا إنما يكون بالقلب أولا، ثم بالجوارح من الأعمال والأقوال ثانية، مع صدق اللجأ إليه سبحانه وحسن الثقة به وكمال الاعتماد عليه، فإنه الذي بيده ملكوت كل شيء، ملكوت كل شيء، وهو الذي يغير حال العباد من حال إلى حال، فلا تلتجئ في ذلك إلى هؤلاء المحللين الجويين ولا إلى غيرهم، واجعل لجأك إلى الله سبحانه وتعالى صادقا بذلك من قلبك، مؤمنا موحدا لربك، وذلك بدعائه والاختيار إليه سبحانه وتعالى. واعلموا عباد الله أن من أحكام نزول المطر أنه إذا كثر هذا المطر وخيف على الناس في المشقة جاز لهم جمع الصلاتين، جمع المغرب مع العشاء، وذلك بظلمة الليل من جهة وكثرة الأمطار والدحض والمياه التي يخوضون بها من جهة أخرى. واعلموا أن الجمع بين الصلاتين جمع بلا قصر، فيصلي المغرب ثلاثا والعشاء بعدها أربعا، وهذا من تشوه الشريعة لإقامة الجماعة، ولكن لا تقصر الرباعية لأن القصر خاص في صلاة السفر إذا كانت مسافته 80 كيلا فأكثر، وذلك من حدود عامر بلده إلى منتهاه الذي يريد أن ينتهي إليه، وبشرط أن يكون السفر سفر طاعة أو سفرا مباحا، لا سفر معصية أو سفر خروج على جماعة المسلمين. واعلموا عباد الله أن الجمع بين الصلاتين إنما شرع لإقامة الجماعة وتشوف من الشارع إليها. واعلموا أن الجمع يكون أيضا للمريض إذا كان في صلاته في كل وقت في وقتها مشقة عليه، جاز له الجمع بين الصلاتين بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جمعا كذلك كالمطر من غير قصر، أما القصر فإنه في حال السفر خصوصا. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء إليك، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، سحا طبقا مجللا. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق ونصب. اللهم أغث بلادنا بالأمن والأمطار والخيرات، وأغث قلوبنا بمخافتك وتعظيمك وتوحيدك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك ترى ما بنا من الحاجة واللأواء، اللهم فارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم لا تردنا من دعائك خائبين ولا عن بابك مطرودين. اللهم عزا تعز به الإسلام وأهله، وذلا تذل به الكفر والشرك وأهله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشدا يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا والمسلمين في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اجعل ولاياتنا والمسلمين في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم كن لجنودنا المرابطين على حدودنا، الساهرين على أمننا، كلنا ولهم وليا ونصيرا وظهيرا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من ضارنا أو ضار المسلمين فضره، ومن مكر بنا أو بعبادك المؤمنين فامكر به يا خير الماكرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم